بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أرحب بإخواني الدعاة إلى الله في أفريقيا وغيرها، وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير المكرم بندر بن سلمان بن محمد آل سعود. أرحب بهم جميعا وأشكر لهم هذه الزيارة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، وأن يمن علينا جميعا من الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيدنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن من أبرك المجالس وأفضل المجالس وأفضل الزيارات ما كان في طلب العلم والتفقه في الدين والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه بالعصر وهو الليل والنهار أن جميع بني الإنسان في خسران، وهكذا بين الجان كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة. والله سبحانه له أن يقسم بما يشاء من خلقه، لا أحد يتحجر عليه، كما أقسم سبحانه بالطور والذاريات والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى والسماء والشمس وضحاها وغير ذلك، هكذا أقسم بالعصر، لأن هذه مخلوقات كلها تدل على عظمته وأنه مستحق لأن يعبد، وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وأما الإنسان فليس له أن يحلف إلا بالله، ليس للعبد أن يحلف إلا بربه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على العبد حين يحلف أن يحلف بالله وحده، ليس له أن يحلف بغيره، لا بالنبي ولا بالأمانة ولا بغير ذلك. أما الرب عز وجل فله أن يحلف بما يشاء سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يتحجر عليه، وهو المتصرف بعباده كيف يشاء، هو الخلاق العليم. وفي هذه السورة العظيمة القصيرة بيان أسباب الربح والسعادة، وأنها أربعة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، الإيمان بأن الله معبودك الحق وإلهك الحق رب العالمين والخلاق العليم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء والجزاء وأما كان وما يكون. ثم أمر ثاني هو العمل، مع الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له العمل، ولهذا قال: وعملوا الصالحات، هو العمل بفرائض الله والكف عن محارم الله، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث التواصي بالحق، تناصح بين المسلمين، ولا سيما الدعاة وأئمة الجمعيات ورؤساء الجمعيات ورؤساء المراكز الإسلامية وأشباههم ممن له كلمة، فالواجب التواصي بالحق والتناصح والإرشاد إلى الخير والترهيب من الشر. كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومعونة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بين سبحانه أن الواجب الجدال بالتي أحسن عند الحاجة إليه مع الدعوة إلى الله بالحكمة، والحكمة هي العلم والفقه في الدين ووضع الأمور في مواضعها، هذه الحكمة. والمعرة الحسنة الترغيب والترهيب، ترغيب الخير والتحذير من الشر. والجدال بالتي أحسن عند وجود الحاجة إلى الجدال لوجود الشبه حتى مع الكفار، يكون الجدال بالتي أحسن لأن هذا أقرب إلى قبول الحق ورضابه وإذاله. إلا من ظلم فهو شأن آخر، من ظلم يعامل بما يستحق. وأنتم تعلمون الآن غربة الإسلام وقلة الدعاء وقلة العلماء في غالب المعمورة، فالواجب على من لديه علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله وأن ينصح لله والعباد ويبلغ دين الله من القرآن العظيم والسنة المطهرة. قال الله وقال رسوله، ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد والتحذير من الشرك، فإن كثيرا من الناس قد وقع في الشرك وبالتعلق بالقبور والأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والعكوف على قبورهم، وهذه بلايا عظيمة. فالواجب التنبيه على ذلك، الواجب على أهل العلم التنبيه على ذلك والدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، كما قال ربنا عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوم من الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي اللفظ الآخر: فادعهم إلى توحيد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا الدعاة يبدأون بالأمر العظيم، بالأمر الأعظم وهو التوحيد. إذا كانت الدعوة لأهل الشرك يبدأون بالدعوة إلى توحيد الله، ثم الصلاة، ثم بقية أمور الإسلام. ولما جاءه جبرائيل يسأل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. أخبره أولا بمعنى الشهادتين وأن الواجب أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء وأن يشهد بأن محمد رسول الله، ثم بين له الصلاة والزكاة والصيام والحج وأركان الإيمان وبعض أشراط الساعة. هكذا الدعاة من الله يسلكون هذا المسلك في بلاد الشرك، يبدأونهم بالدعوة إلى توحيد الله ويبين لهم أنواع الشرك ومعنى التوحيد، فإذا التزموا بالتوحيد ودانوا واستقاموا عليه يدعون إلى الصلاة والزكاة وبقية أمور الدين. أما إذا كانت الدعوة بين الموحدين بين المؤمنين فإنه يدعوهم إلى الثبات على الحق، يدعوهم إلى التواصي بالحق والتناصح، يدعوهم إلى الالتزام بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، يدعوهم إلى الاستقامة على الحق كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن ثبتوا على الحق تتنزل عليهم الملائكة تقول لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وبالآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال سبحانه في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب علينا وعليكم الصدق في الدعوة والنصح لله وعباده والصبر، هو الأمر الرابع الصبر، لا بد من صبر على الإيمان والعمل والدعوة إلى الله، لا بد من صبر. ولهذا قال: وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. فالواجب على الدعاة جميعا سواء كانوا أئمة جوامع خطب مساجد أو رؤساء مراكز أو رؤساء جمعيات أو غير، الواجب عليهم أن يصحوا لله ولعباده وأن يجتهدوا في الدعوة إلى الله وبيان حقيقة الدين من كلام الله وكلام رسوله. قال الله قال الرسول هكذا، قال الله قال رسوله، يدعو الناس بكلام الله وكلام رسوله. وعلى الداعي إلى الله يكون قدوة في الخير، يكون عاملا بما يقول، يلاحظ قوله وعمله حتى تكون أقواله وأعماله مطابقة للشريعة، حتى يكون داعيا الله بقوله وفعله، إذا نظروا إلى أفعاله وجدوها تطابق أقواله، هكذا يكون الداعي إلى الله. كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالداعي يكون إلى الله يكون صادقا ويكون مخلصا ويكون صابرا ويكون عاملا يعمل، إذا نظر المدعوون إلى قوله وعمله وجدوه مطابقا لما يقول وما يدعو إليه، أو يقتدى به في قوله وعمله وسيرته. وعليه يتحرى الحق بالأدلة، وليحذر القول على الله بغير علم، من أعظم الكبائر القول على الله بغير علم. لابد في حق الداعية أن يتثبت وأن لا يقول على الله إلا عن علم. قال الله قال الرسول عن علم عن بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول سبحانه وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني قل على بغير علم فوق مرتبة الشرك، تعظم من شركه، ولأن قال الله بغير علم قد يدعو إلى الشرك وهو لا يدري. فالقول على الله بغير علم خطره عظيم. قال تعالى عن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا قول الشيطان دعوته، يأمر بالسوء والفحشاء ويقول على الله بغير علم. فليحذر الداعي إلى الله أن يقول على الله بغير علم، وليحرص على البصيرة والتعلم والتفقه في الدين حتى يكون قوله عن بصيرة عن دليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال الله فيه إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. ونسأل الله أن وإياكم من الموفقين لكل خير ومن عباده الصالحين وحزبه المفلحين، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نسأل الله تعالى أن ينزل المثوبة صاحب السماحة وأن يجزيه خير الجزاء على هذه النصيحة الطيبة والتوجيهات المباركة التي ينبغي أن تكون نصب أعيننا جميعا في هذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. ونستأذن سماحته في بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة الضيوف. لا بأس. بعض الإخوة يسأل عن التعامل مع أهل البدع مع كثرتهم الآن في كثير من البلدان، ويقول ما هو الطريق الأمثل في دعوتهم والتعامل معهم؟ الطريق الأمثل فيما أرى الدعوة إلى الله والصبر والتحمل، ويبين لهم البدعة بأدلتها ولا يعجل، كما قال الله سبحانه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فليحتم يتحمل وليصبر، وليوضح لهم السنة وقبح البدعة بالدليل بالأدلة الشرعية، وليتحمل ما قد يقع من الأذى. فإذا أصر المبتدع وجاهر بالبدعة وأبى وعاند يهجر، يسحق الهجر حينئذ ويترك. لا لكن مهما كان من الصبر والاحتساب حتى يبين له خطأ وبدعته بالأدلة الشرعية، لأن الله يهدي بأسباب ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول. نعم، لما بعث علي رضي الله عنه بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنه، لما بعثه إلى خيبر قال له: إنك تأتي قوم أجناد، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، والمعنى عند أهل العلم خير لك من الدنيا وما عليها، لأن حور النعم هي أنفس أموال الأرض، مثل بها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص لك من أجورهم شيئا. وقال: سمعت قول الله سبحانه والعصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد يتواصى معهم بالصبر وبالحق مع المبتدعة ومع المجاهدين من العصاة، لعل الله يهديهم بأسبابه وليتحمل بعض الأذى. فإذا لم يجد الصبر ولم يجد اللين وجاهر بالعداوة والبدعة استحق أن يهجر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم كعب مالك وصاحباه لما تخلفوا عنه وابتغوا وغيره. فالمجاهد ببدعة إذا أصر ولم ينفع به النص يستحق الهجر، إلا إذا رأى الداعي إلى الله ألا يهجره ورأى من المصلحة أن يستمر في الدعوة فلا حرج عليه في ذلك، لأن النبي هجر قوما ولم يهجر آخر. عبد الله بن أبي بن سلول كان من أهجر الناس ومن أخبث الناس، ومع هذا لم يهجره النبي، كل ما جاء يعترف قبل عذره ورفق به، لعل الله يهديه حتى يهتدي به جم النفر. فإذا رأى المصلحة في الصبر لأنه كبير قوم، لعل الله يهديه ويهتدي به الناس، فلا حرج على الداعي أن يصبر ويستمر في الدعوة ولو جهر بالعداوة ذلك المدعو، لعل الله يهديه، لعل الله يرده إلى الرشد. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة يسأل ويقول: من المؤسف أن كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل تدب بينهم بعض الخلافات التي قد تؤدي إلى القطيعة، ويشكو من ذلك أكثر من بلد، فما نصيحة سماحتكم إلى هؤلاء الدعاة؟ نصيحتي للجميع التفاهم فيما بينهم والحذر من سوء الظن، كل واحد يبدي ما لديه ويتفاهمون في حل المشكل الذي بينهم بالأدلة الشرعية لا بالهوى والعصبية، هذا الواجب عليه. أما كون كل واحد يتكلم في أرض أخيه بغير حق، لا، الواجب التفاهم بالمكاتبة أو بالاجتماع حتى يدرس الموضوع المشكل وينظر بالأدلة وتحل المشكلة بالأدلة الشرعية والقصد الصالح والنية الصالحة لا بالهوى وتقليد فلان وفلان. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال إلى فلان ولا فلان، ولقد بل فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كما أن المذاهب الأربعة الحنفية المالكية الشافعية الحنبلية إذا وجد اختلاف بينهم وجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، هكذا من قبلهم من التابعين والصحابة اختلفوا وجب الرد إلى القرآن والسنة، هكذا من بعدهم من باب أولى من الدعاة وغير الدعاة يجب الرد إلى الكتاب والسنة، فلا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولا. هكذا قال مالك رحمه الله لما سئل، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. وش اللي أصلح أولا؟ الكتاب والسنة. الذي أصلح أولا الرد إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما، ولن يصلح آخر الأمة إلا هذا الذي أصلح الأولين. يقول أحد الإخوة: أفريقيا تواجه حملة شديدة ومخططا خطيرا للتنصير وبوسائل مادية كثيرة من مؤسسات عالمية، و يخططون لأفريقيا لتكون قارة نصرانية، ماذا توصون به سماحتكم؟ أوصي جميع المسلمين من رؤساء الدول المسلمة ومن الدعاة إلى الله ومن الأغنياء المسلمين أن يعاملوا المسلمين والنصارى من جسم ما تعمل النصارى بالدعوة إلى الله وبالعطف على الفقير ومواساتهم وبذل المال، فيدعو إلى الله بالمال والكلام الطيب والتعاون على البر والتقوى. فالنصارى يستغلون فقر الفقراء ويعطونهم المال حتى يجذبوا من النصارى، فالواجب أن يعاملوا بضد ما فعلوا. المسلمون يعطون المسلمين المال من الزكاة وغيرها وينصحون لهم ويعلموهم ويرفقوا بهم ويفتحون لهم المدارس والمساجد ويعطوهم ما يحتاجون إليه من الزكاة وغيرها، ويتعاون معهم بالرفق والحكمة والدعاة ينشرون بينهم العلم حتى يكونوا ضد أعداء الله، يعملون مع المسلمين مثل ما يعمل النصارى في دعوة المسلمين النصرانية، هم يعملون مع المسلمين ومع النصارى كذلك حتى يدعو النصارى إلى الإسلام وحتى يفقهوه في الإسلام بالمال والكلام الطيب وغير هذا مع المسلمين ومع النصارى حتى يغلبوه، لأن الإسلام فيه الحكمة وفيه الخير، فإذا جاء الدعاة مخلصون حتى الله بأسبابهم الجمع القفير. نعم. يسأل أحد الأخوة عن الدعاء بعد الصلاة جماعة، يقول بعض الدعاء أو بعض الناس اعتادوا هذا، وبعض الدعاء يفعل ذلك مقتصرا على المأثور الذي هو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولكنه يفعله مع جماعة المصلين، فهل السنة أن يعمل المسلمون ما عمله المسلمون أولون رسول الصحابة؟ إذا سلم يقول أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة أو ثلاثة، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويزيد في المغرب والفجر عشر تهليلات مع هذا الذي تقدم، يزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات زيادة في الفجر والمغرب، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا كان النبي يفعل وأصحابه، ويقرأ آية الكرسي بعد ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل والله أدعو المعوذتين بعد كل صلاة، ويكرر سورة الثلاث الفجر والمغرب ثلاث مرات، وقل والله أدعو المعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع، ولكن كل واحد بنفسه يأتي بهذا بنفسه، مو بصوت واحد كلهم، لا كل واحد نفسه بينه وبين نفسه، يرفع صوته بالذكر بعد السلام كما رفع النبي والصحابة، يقول ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أعلم إذا انصره إذا سمعته، السنة رفع الصوت به غير يعني رفعا متوسطا لا فيه ليس فيه مبالغة بعد جميع الصلوات، وفي المغرب والفجر زيادة للتهليلات كل واحد نفسه، وإذا دعا بينه وبين نفسه فلا بأس، أما الدعاء الجماعي يدعو الجميع أو يدعو الإمام ويؤمنون هذا ما أصل، لا كل يدعو نفسه بينه وبين ربه بعد الذكر وقبل أن يسلم، أيضا في آخر التحيات قبل أن يسلم يدعو النفس بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك وأتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور، قبل أن يسلم ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا قبل السلام أيضا، ويقول اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ كان يرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر قبل أن يسلم. هل كتبنا فيها رسالة توزع بين الناس ويوجد لكنا فيها جملة من الأذكار والدعاء سميناها تحفة الأحيار في جملة من الأدعية والأذكار، رسالة صغيرة أيضا في أذكار بعض الصلاة، وهي واحدة بحمد الله واضحة في كتب الحديث في البلوغ وعمدة الحديث البخاري ومسلم وغيره، لكن جمعناها لأجل تقريبها للمسلمين. هذا هو السنة. أما الدعاء الجماعي بدعة، لا بعد الصلوات ولا غيره، الدعاء الجماعي ما يكون بدعة، ما يكون هكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.